صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله يذكر لنا كيفية تجهيز الميت. سبق لنا بيان حكم تغسيله وأن هذا فرض من فروض الكفاية، ثم بين كيفية التكفين وكذلك الحمل، والآن بين لنا كيفية الصلاة على الميت، وسبق بيانها وهو أنه يكبر 4 تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ بعدها سورة الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويقرأ بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن تكون الصلاة الإبراهيمية التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما أنزل الله تعالى قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فتأتي بهذه الصلاة بعد التكبيرة الثانية على الجنازة، ثم بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. أولا تدعو لنفسك ولإخوانك المسلمين على سبيل العموم، لأن هكذا ينبغي للمسلم أن يكون قلبه طيب وأن يكون ناصحا لجميع المسلمين، وإذا دعا يعمم المسلمين وأقرب إلى الإجابة. فتقول في أول ذلك عندما تدعو لنفسك ولعموم المسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا عموم المسلمين وأنت داخل في هذا لأن هذه للجمع. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وموتانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. هذا دعاء لنفسك ودعاء لعموم المسلمين. ثم بعد ذلك تدعو بدعاء خاص للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم عبده دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم افسح له في قبره وذبله فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتنتظر قليلا ثم تسلم بدون أن تقول بعد التكبيرة شيئا، لأنه لم يرد أنه بعد التكبيرة الرابعة يقول شيئا، لكن الإمام ينبغي له أن ينتظر كما قال العلماء رحمهم الله، كما هو منقول عن بعض الصحابة، كان النبي إذا كبر التكبيرة الأخيرة انتظر قليلا ثم يسلم بعد ذلك. والأولى أن يقتصر على تسليمة واحدة عن يمينه فقط، ولو سلم تسليمتين فلا بأس، لأنه ورد في بعض الأحاديث أيضا، ولكن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين أنهم يكتفون بتسليمة واحدة على اليمين. ولكن لو سلم إنسان تسليمتين، تسليمة على اليمين وعلى الشمال، فلا بأس بذلك لورودها في بعض الأحاديث. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة ويجوز ترخاء وجهه. يجوز أن ينتبت عن يمينه، ويجوز أن يقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله ولو أنه مستقبلا الميت مستقبلا القبلة، إن التفت فحسن وإن لم ينتبت فلا بأس. نعم. وثانية ويجوز تلقاء وجهه وثانية. نعم، يجوز يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، ولو قال السلام عليكم ورحمة الله بدون أن يلتفت فلا بأس، ولو قال السلام عليكم ورحمة الله ثانية عن يساره أيضا فلا بأس. نعم، لأن هذا ورد. نعم. وسن وقوفه حتى ترفع. نعم يسن للإمام ألا إذا صلى على الجنازة وسلم وانتهى أن يقف مكانه حتى ترفع الجنازة، فإذا رفعت الجنازة ينصرف الإمام، والأولى أنه يقف حتى ترفع، فإذا رفعت فالإمام بعد ذلك ينصرف، ما دام ما رفعت الأولى أنه يكون واقف حتى ترفع. نعم. ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة. نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة عندما يكبر على الجنازة الله أكبر، لأن هذا ورد حتى في الصلاة، معروف أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند النهض من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، 4 مرات يرفع يديه، هذا مشروع كما هو ورد في صحيح البخاري، فكذلك على الجنازة يرفع يديه. نعم. لما تقدم في العيدين. إيه نعم، كذلك التكبيرات في العيدين يرفع يديه، والتكبيرات في صلاة الاستسقاء كذلك، فهو يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات 4 والفاتحة، ويتحملها الإمام عن المأموم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت والسلام. نعم، هذه اللي لابد منها. إن أتيت بالدعاء الذي مر علينا فهذا هو الأكمل، لكن المهم أنه لابد أنك تصلي على الجنازة وأنت قائم مع القدرة، أما تصلي وأنت جالس هذا ما ينفع، إذا كان مالك قدرة فتصلي كما تصلي الفريضة، لكن تصليها قائمة، ولا بد من 4 تكبيرات لا تنقص عنها، ولو زدت تكبيرة 5 أو 6 أو 7 فلا بأس لورودها في بعض الأحاديث. هذا القيام والتكبيرات 4 وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء للميت، وهذا هو أهم شيء، لأنه إنما الصلاة كلها من أجل الدعاء للميت والتسليم، هذه 6 لابد منها. ولكن الفاتحة أيضا لو ما الإنسان كمل ولا أنداه يكفي، يتحملها عنه الإمام كما يتحملها عنه في صلاة الفرض. نعم. ويشترط لها النية. نعم، الصلاة على الميت لابد من النية، كما أن النية معتبرة لتصحيح جميع الأعمال، العمل مهما كان بدون نية لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة الأعمال بالنية، أما العمل بدون نية فيصير كالعادة، لا بد أن تنوي هذا العمل، ولكن النية محلها القلب، لا يحتاج أن تتلفظ بها لا في صلاة فريضة ولا في صلاة جنازة ولا في أي شيء، محلها القلب، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، الله عالم نيتك وعالم ويراك سبحانه وتعالى، فلا يحتاج أنك تكلم بلسانك وتقول اللهم إني نويت مثل ما يفعل بعض الناس، فهذه من الأمور المحدثة، لأن النبي لم ينقل عنه أنه فعلها ولا مرة، ولم ينقل عن أحد من الخلفاء الراشدين، ولم ينقل أيضا عن أحد من الصحابة أنه كان يقول نويت مثل ما يفعل بعض الناس الآن عندما يريد كبر، فقال الله الله قبل التكبير اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله أداء خلفها اقتداء بهذا الإمام. كل هذه أمور محدثة، لم يكن النبي يفعلها ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فالأولى ترك هذه الأمور، بل النية محلها القلب فقط ولا يحتاج تلفظ فيها. أنا فينوي الصلاة على النبي صلى الله فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره. إن عمنا ما يضر جهله كون الميت والجنازة كونها ذكر أو أنثى هذا ما يضر، لكن العلم بها أحسن، من أجل أن يقول للذكر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وإن كانت امرأة يؤنث الضمير اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، فهذا أولى، لكنه لو مثلا ما علم هل هي امرأة يصلي على هذا الميت ويكفي هذه النية، ولو لم يعلم هل هي ذكر أو أنثى فهذا يجزي. فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام. نعم، نوى أنه يصلي على هذه الجنازة التي أمام الإمام ذكرا وانثى. نعم. وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه. نعم، لو مثلا صار الموتى كثير أكثر من واحد ولا يحب أن يصلي إلا على واحد، ربما يكون الشخص الثاني سبحان الله في شيء يمنع من هذا، إما إنه إنسان والعياذ بالله ما له بيصلي، أو إنسان من أهل البدع المكثرة، فهو ينوي على الذي يريده يصلي ولو كان ذاك معه. فالمهم ينوي الشخص الذي هو أراد بالنية، لأن النية هي التي تحدد الشيء، والنية مثل ما سبق أنه محلها القلب. وإنما على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين. نعم، لقوة التعيين، حتى ولو اخطأ منه رجل قال اللهم اغفر له ورحمه تبين أنثى فلا بأس، صحت صلاته وله أجره إن شاء الله. قال هو أبو المعالي: وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة. نعم، لا بد من هذا، لا بد أن يكون الميت الذي يصلى عليه مسلم. أما إن كان أتى شيء مثلا من الأشياء التي يكفر بها الرجل هذا لا يصلى عليه، وهذا من شرط الذي يصلى عليه الإسلام، أما غير المسلم فلا يصلى عليه، كما أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه على الكافر. لكن هذا كل ما مر علينا من صلاة، إنما المراد به الميت المسلم. نعم. وإلا صلي عليه. وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة. نعم، لابد أيضا أن ما يصلى عليه إلا بعد التغسيل والتكفين، ما يصلى عليه وفي نجاسته كذا، لابد أن يغسل ويكفن، والتغسيل فرض كفاية، لابد أن الاغتسال، وهذا تغسيل الميت فرض واجب، فلا يصلى عليه إلا بعد التغسيل. نعم. وإلا صلي عليه والاستحمام مع القدرة، هذا كله مع القدرة، لكن ما يمكن يغسل مثل ربما يكون حريق أو كذلك أو متمزق لا يمكن تغسيله، هذا بالنية يمم ويصلى عليه. نعم. والاستقبال والسترة كمكتوبة. نعم، والاستقبال لابد أن يستقبل القبلة، وأن يكون الميت بينه وبين القبلة الذي يصلى عليه. نعم. وحضور الميت بين يديه. نعم، حضور الميت بين يديه، ما يصلي وهو بعيدا عنه، او يصل الميت الجنازة خلفه ما تصح، لابد ان يستقبل هناك. فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار، ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته. نعم، اذا فات الانسان شيء، لو مثلا أتيت والإمام يكبر التكبيرة الثانية أو الثالثة، فأنت ادخل مع الإمام وكبر معه، وإذا سلم الإمام تأتي بالتكبيرات متواليات ويكفيك هذا، تقضيها قضاء. وإذا كان فيه فسحة أمكنك أنك تدعو للميت ولو بأقل دعاء فلا بد من هنا، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك. وإن خشي المقضي أول الصلاة، لو فرض أنك مثلا أدركت التكبيرة الثانية مع الإمام، كبر الإمام التكبيرة الأولى وتكبر الثانية وأدركت الفاتحة التي يدعو، أنت كبر الثالثة وقرأ الفاتحة، لأنك التكبيرة اللي انت هذه أول بالنسبة لك، هذه بالنسبة لك الأول. مثل كذلك صلاة الفريضة، لو جيت والإمام صلى ركعتين وأدركت معه الركعة الثالثة، فأنت إذا استطعت تقرأ الفاتحة واستطعت تقرأ سورة معها، لأن هي أول صلاتك، وما تقضيه هو آخر صلاتك، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية: وما أفاتكم فأتموا. فما صح هذه الرواية فأتموا يعني كمل صلاتك، فتكون الأول هي الركعة الأولى، وعلى الرواية الأخرى وما فاتكم فاقضوا على أنه يقضي الأخيرات، لكن الراجح يعني وإن كان في خلاف بين العلماء، الراجح إن شاء الله أنه هو الذي يقضي آخر صلاته، واللي يدرك مع الإمام هي أول صلاته. وإن ما أدركته إلا بعد ما دفن في قبره فلك أيضا أن تصلي على قبره أيضا، ولكن العلماء حددوا ذلك بمدة شهر، بعد الشهر ما يصلي عليه. فإذا كان مدة شهر من موته فأنت تصلي عليه في قبره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد رجل يقوم المسجد، وفي رواية امرأة كانت تقوم المسجد، يعني تنظفه وتشيل قمامة وتخرجها عن تنظيف المسجد. فلما فقدها النبي عليه الصلاة والسلام وسأل الصحابة أين المرأة التي كانت تقوم المسجد أو الرجل الذي كان يقوم المسجد، قالوا إنها ماتت يا رسول الله. قال هل آذنتموني؟ ليش ما خبرتمون من أجل صلي عليها؟ فقالوا يا رسول الله كانت وفاتها بليل وما أحببنا أننا نخبرك الليل. فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها وصلى صلى الله عليه وسلم عليها، وكان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة. فالعلماء حددوا بشهر، بعد الشهر ما يصلى على القبر. نعم. إلى شهر من دفنه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد أكثر ما سمعت هذا، وتحرم بعده. نعم، هذا هو الأصل، أن الصلاة ما هي بعد القبر، لكن لما فعل النبي هذا دل على جواب. وأكثر ما سمع، يقول الإمام أحمد أكثر ما سمعت شهر، بعد الشهر ما ينبغي الصلاة لأنها خلاف الأصل، لكن اللي سمع ورد فيه هذا يحمل به من الشهر فأقل. نعم. ما لم وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة. نعم، زيادة يوم أو يومين ما تضر. نعم. ويصلي على غائب عن البلد، ويصلى على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر. نعم، الغائب عن البلد لو أراد أحد يصلي عليه فلا بأس، يصلي عليه صلاة الغائب. لكن هذه المسألة اختلف العلماء فيها رحمهم الله. أما النبي سألها وهذا ثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، لأن النجاشي رحمه الله ورضي عنه كان ملك الحبشة، ولما بلغه خبر النبي كما أن أخبره جعفر وقرأ عليه سورة مريم وأسلم، لكنه لما كان على دين النصرانية وخاف من قومه فهو أسلم وكتم إسلامه، أسلم وكتم إسلامه، لأنهم أولئك لا يقبلون منه أن يكون ملكهم مسلم وهم نصارى، فهو كتم إسلامه. ولما توفي رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام علم، جاءه الخبر من السماء بأنه توفي النجاشي، فقال للناس إن النجاشي قد توفي وأمر بالخروج، وخرجوا إلى مصلى العيد مصلى الجنائز وصلى وسطهم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم وكبر عليه أربع تكبيرات. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فمنهم من قال هذا يدل على جواز الصلاة على الغائب مهما كان مطلقا، وبعض العلماء قالوا لا، النبي ما كان يصلي ما صلى على أحد غير النجاشي، أول شيء ما صلى على أحد، صحابه توفي منهم ناس ما صلى أحد منهم بس النجاشي خاصة. ثانيا، إن النبي توفي عليه الصلاة والسلام ولا بلغنا إن أهل الأمصار صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما صلوا عليه صلاة الغائب، صلوا عليه اللي بالمدينة وبس، ولا نقل أن النبي صلي عليه صلاة الغائب. الأمر الثاني أيضا، إن أبو بكر توفي ولا نقل أن أهل الأمصار صلوا عليه، وعمر رضي الله عنه فلا نقل أنهم صلوا عليه، فتكون إذن مهم مشروع الصلاة على الغائب إلا لسبب من الأسباب. فالنجاشي رضي الله عنه صلى عليه النبي لسبب، وهو أن النجاشي ما عنده أحد المسلم ولا صلي عليه، والصلاة على المسلم فرض كفاية. فالنبي علم أنه لم ما كان عنده مسلمين، اللي عنده كلهم نصارى، فهم جهزوه وعملوا معه مثل ما يعمل النصارى ودفنوه، لكنه مسلم يجب الصلاة عليه. فلما علم النبي بوفاته وأنه لم يصلى عليه، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم قياما بأداء الفرض الواجب. هذا قاله بعض المحققين من العلماء رحمهم الله، والبعض الآخر من العلماء قالوا ما دام النبي صلى صلاة الغائب نحن نصلي صلاة الغائب ولو بها دون هذا. فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر. نعم تجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر لصلاته عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر. أي نعم، فلن يصلى عليه من صلاة على القبر لمدة شهر، بعد ذلك ما يصلى عليه. نعم. وكذا غريق وأسير ونحوهما. كذلك إذا لو توفي إنسان غريق في البحر، غريق في البحر ولا أدركوه ولا انتشلوه وراح في البحر، هذا يعتبر غائب يصلى عليه. أو مثلا ما شخص أكله السمع ما وجدوا يصلون عليه أو نحو ذلك، هذا يصلى عليه صلاة غائب. نعم. وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن. نعم، إذا وجد بعض الميت جزء منه ما صلى عليه يصلى عليه. لو مثلا إنسان مثلا والعياذ بالله مثلا أكله سبع ووجد بقية منه يأخذونه ونظفونه ويلفونه ويصلون عليه ولو جزء منه، أو مثلا أكله تمساح أو نحو ذلك، أو فهذا يصلى عليه إذا وجدوا جزء منه يصلى عليه. ولذلك روية أنه في وقعة السقين ما علم أهل مكة إلا وقد سقط عليهم يد رجل ولا فيها خاتم ولا اسمه على خاتم ولا اسمه عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. وعتاب بن أسيد رضي الله عنه هو أمير مكة، وكان علي بن عبد الرحمن حاضرا للوقعة، بل يولي سقطت في رفحة، فحفظ ذلك اليوم ووجد أن في نفس اليوم حصلت الوقعة هناك. فهذا فالعلماء قالوا أن هذا طير من الطيور، نسر من النسور، هذا لقط هذا اليد وجابه بجبال الحجاز على شائبيته عياله وسقطت منه وعلموا، فأخذوها لما وجدوها وصلوا عليها. فهذا إذا كان قطعة وجدت وهو ما صلي عليها فهو صلى عليها، لكن إن كان وجد شعر ولا ظفر منه ولا هذا ما يصلى عليه، لأن هذا ما هو جزء منه، هذا ينفصل الروح. نعم، لكن إذا كان جزء منه كعضو من أعضائه. نعم. فيغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم، ولو أنه جزء منه كيد أو رجل أو رأس أو نحو ذلك. ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه. نعم، يدفن بجنبه. لو وجد جزء آخر، وجدوا جزء ولم يجدوا الآخر ثم وجدوه يصلون عليه ويدفنون معه. نعم. ولا يصلى على مأكول ببطن آكل. نعم، إذا كان مأكول ما وجدوا شيء فلا يصلى عليه، لكن يمكن يصلى عليه صلاة غائب. نعم. ولا مستحيل بإحراق ونحوه ولا على بعض حي مدة حياته. كذلك ولا بعض حي مدة حياته. لو أجارنا الله وإياكم من كل مكروه، لو أن الإنسان مثلا أصابه مرض أو كذا وقطعت يده أو قطعت رجله حفاظا على جميع جسده، فهذه الذي قطعت تدفن ولا يصلى عليها، لأن يعني صاحبها حي موجود تدفن ولكنه لا يصلى عليها. نعم. ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال وهو من كتم شيئا مما غنمه، لما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد. نعم، هذا الحديث يدل على أن الغال، والغال هو الذي يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، يأخذه يختص به قبل أن تقسم، لأن كل واحد من الغزاة لهم حق في هذه الغنيمة. فلو إنسان غل هذا ما يصلى عليه، لأن فعل هذا منهي عنه، والنبي عليه نهى عن ذلك، والله عز وجل نهى عن ذلك في محكم كتابه. فالغلول هذا الشيء محرم عياذ بالله، وهو أن يأخذ من الغنائم شيء قبل أن يقسم. والواجب على كل فرد من أفراد الجيش أنه إذا استولى على شيء يأتي به ويضعه في الغنائم حتى يقسم ويأتي نصيبه منه. فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء إلا بإذن الإمام. إذا أذن له الإمام فلا بأس، مثل ما يأذن الإمام مثلا، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى السلب للقاتل، أذن له، قال بالنسبة للي يقتل شخص له سلبه، والسلب الملابس اللي عليه، يأخذ الملابس اللي عليه. لكن إنسان يأخذ من الغنيمة شيء فهذا من، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرجل الجهني في غزوة خيبر لما توفي وأتوا به ليصلي عليه النبي، قال صلوا على صاحبكم. فلما قال ذلك النبي شق على الصحابة رضي الله عنه مشقة شديدة، قالوا هذا يقاتل في سبيل الله وقتل في سبيل الله، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه. فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما في وجوههم من المشقة في هذا أخبرهم، قال إن الرجل قد غل، فصلوا عليه. ثم أصحابه بحثوا فتشوا متاعه عفشه اللي كان معه، ولم يجدوا في شيء إلا خرزات من خرز اليهود. آخره قال بعضهم ما تساوي درهمين. فقال النبي ما هذا، وما والله يقول ما كان للنبي أن يغل، ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة. فلا يغل شيء، لو إن إنسان مثلا سرق بقرة ولا سرق شاة من الغنيمة واختص به، لأن النبي أخبر أنه يأتي يوم القيامة وهو حامل لها على ظهره. فهذا الغلول الذي هو أخذ شيء من الغنائم من قبل أن تقسم، أما إذا أخذ حقه هذا فكلوه، هذا حلالا طيب. لكن شيء يختص بشيء من دون الناس، من دون مثلا الجيش، لا هذا ما يجوز. فهذا ما يصلي عليه الإمام نفسه من أجل يعرف الناس عظم الغلول وخطورة الغلول. والنبي ما صلى عليه من أجل أنه غل، أما بقية الناس يصلون عليه. نعم. ولا على قاتل نفسه عمدا. كذلك أيضا الذي يقتل نفسه لا ينبغي للإمام الأعظم أن يصلي عليه، لأن قتل النفس والعياذ بالله أمره عظيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالنفس مثل ما لو قتل نفسه كانوا قتل شخص آخر، فلا يجوز له أن يقتل نفسه والعياذ بالله. ولذلك ورد فيها الوعيد الشديد في من يقتل نفسه، وقد جاء في الحديث أن عقوبة الذي يقتل نفسه أنه في البرزخ يعذب بمثل ما قتل به نفسه. فمن قتل نفسه بسكين فهو في البرزخ يقتل نفسه ثم يحييها الله ويقتله ويعذب على هذا، أو أسقط نفسه من شائك فإنه كذلك يعذب بفعله هذا، فأمره عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرجل الذي قتل نفسه ما صلى عليه، قال أنتم صلوا عليه، أنا ما أصلي على واحد قتل نفسه. فقتل النفس والعياذ بالله ك كبير من كبائر الذنوب، أمرها عظيم، وكثير من الناس والعياذ بالله يتساهلون في هذا، وهذا تحصل من رقة الدين، ولأنه يزعم من قتل نفسه يزعم أنه في هذه الحياة حصلت له مشاكل وحصل كذا وكذا، ويزعم أنه يريد أن يستريح. أن ذلك الاستراحة بل تصيب العذاب الشديد والعياذ بالله، فهذا ضعف في الإيمان. من يضمن لك أنك تستريح؟ ما تستريح، بل متيقن تعذيبك بسبب قتلك نفسك، متيقن هذا. فهذا ما ينبغي للإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى مريض يزوره وسمع منه أنه يتمنى الموت، فقال له النبي لا تتمنوا الموت، بل قل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اسأل الله الخير. وكذلك أيضا نقل أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل قال لا تدعو على نفسك بالموت، ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهكذا المسلم ينبغي يقوي رجاءه بالله سبحانه وتعالى، ولا يعاجل نفسه، وينتظر الفرج من الله مهما كان. أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على هذا، يصبر ويحتسب ولذلك ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضع وأمرنا بالصبر. وفي الحديث الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. إذا راح الرأس فالجسد، إذا راح الصبر راح الإيمان. ما تصبر على الطاعة، ما تصبر نفسك عن المعصية، ما تصبر على أقدار الله التي قدرها الله عليك، وين إيمانك؟ إيمانك يطالبك بهذا. فإذا تركت الصبر والعياذ بالله وين راح الإيمان؟ ما تصبر على الطاعات التي أمرك الله بها، ولا تصبر تحمي نفسك عن الذنوب المعاصي، أكل الربا، أكل مال الناس، الزنا، الخمر، ها وين الإيمان إذا ما صبرت على هذا؟ كذلك الأشياء اللي قدر الله عليك من مرض أو موت قريب أو موت ولد أو نحو ذلك يستسبق الأجر. وأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن سأل يصيب المصيبة أن يقول اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خير منها. والله يستجيب دعاءه في تلك الحالة لأنه مضطر ولأنه في شدة وفي كرب، والله سبحانه وتعالى ينادي عباده أن يدعوه في حال رخائهم وفي حال شدتهم. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوني أستجب لكم. يلتجئ إلى الله بالدعاء ويسأل الله العافية ويسأل الله سبحانه وتعالى اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا واجب المؤمن. نعم. ولا على قاتل نفسه عمدا، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه، رواه مسلم وغيره. والمشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. نعم، هذا قصد أنه آلة من آلات الرمي في ذلك الزمان، وضعه على صدره وتحامل عليه حتى قتل نفسه والعياذ بالله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه. نعم. ولا بأس بالصلاة عليه أي على الميت في المسجد، إن أمن تلويثه، لقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وصلى على أبي بكر وعمر فيه، وصلي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد. نعم، الصلاة على الجنازة كان في عهده صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون عليها في مصلى العيد. إذا توفي شخص أخبر الناس وخرجوا وصلوا عليه في مصلى، ولذلك يسمى ذلك المكان المصلى، تصلى فيها العيد وتصلى فيها صلاة الاستسقاء ويصلى فيه على الأموات. أما الصلاة على المسجد فكانت نادرة، لكن النبي فعل ذلك فصلى على سهل رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وصلي على أبي بكر في المسجد، الصحابة رضي الله عنهم وصلي، فدل على جواز ذلك، لكن بشرط، أي الصلاة على المسجد بشرط أن يؤمن تلويثه للمسجد. فإن كان بلوث المسجد مثلا يخرج منه شيء وكذا فهذا يصلى عليه خارج المسجد. نعم. وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر بشكل. نعم. هذا فضل المسألة، الصلاة على الجنازة، إذا صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، فإذا تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر. وقد جاء في بعض الأحاديث، وهو القيراط الله أعلم به، لكن جاء في بعض الأحاديث تقريبه، وأن القيراط مثل الجبل العظيم، في بعض الروايات مثل جبل أحد، فالقيراط هذا أجر عظيم. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما بلغه هذا الحديث تأسف على ما فاته، قال كم من قراريط أوعناها. فكان بعد ذلك يحافظ على الصلاة على الجنازة ويحافظ على الخروج معها حتى تدفن من أجل يحصل القيراطين. نعم. وله بتمام دفنها آخر بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. نعم. فصل نشوف الثاني تكلم فصل في حمل الميت والزين. طيب هذا زين يقول هل يجوز الصلاة بالأحذية لأن بعض الإخوان يصلي بها ويقول نريد إحياء السنة وهم يوسخون البسط ولا يدخلون إلى بيوتهم بالأحذية. أما الصلاة في الأحذية الصلاة بالنعال فهذا سنة رسول الله سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صلوا في نعالكم خالفوا اليهود فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، فأمر بمخالفة اليهود، وهو صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم مرة يصلي بنعليه والصحابة من خلفه وأكثرهم أيضا عليه نعلاه، فهو في أثناء الصلاة صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فصخ وهو يصلي، فلما رآه الصحابة خلع نعليه خلعوا نعاله اقتداء به، فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن في نعلي أذى أو قرقرة فخلعتهما، أنتم ما في شيء، فخلعهما ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى أو قدرا فليمسحهما بالتراب وليصلي فيهما. ويقول النعل يطهرها التراب، تمسح بالتراب لما تذهب عين النجاسة التي فيها، فإذا ذهبت ولا فيها شيء هذا يكفي، تدخل المسجد وتصلي في نعليك، فهذه سنة. وكثير من الناس والعياذ بالله إذا دخل إنسان بنعليه كأنه فعل منكر، إذا دخل نعليه بالمسجد يثورون عليه كأنه فعل منكر، هذا ليس بمنكر، هذا سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان المسجد مفروش ونظيف فمن المستحسن أنك في هذه الحالة أنك تخلع نعليك، لأنك إذا خلعت نعليك ما يخلو من أوساخ وما يخلو من تراب وتوسخ مثلا. أما إذا كان المسجد مثل مسجد النبي ما في فرشة ولا في شيء وصليت بنعليك ما في بأس، أو كنت مسافر صرت تصلي على الأرض تصلي بنعليك سن، لكن إذا صرت دخلت المسجد مفروش فرشة طيبة والناس يأتون بملابسهم النظيفة لأنه مفروش ويرفعون حذيتهم ولا يطعون بها، فالأولى إنك ما تدخل بنعليك في هذه الحالة، ولأن إذا دخلت في نعليك ربما إنك توسخ الفرشة وربما إنك تضرب غيرك وربما إنك تخطى ركاب الناس ونعليك عليك، وهذا ما ينبغي، لكنك إذا لم يكن كذا فينبغي تفعل السنة، وهذه السنة ما هي بواجبة عليك سنة، لكنك تدخل وتآذي الناس أو توسخ مثلا هذا لا، الأولى أنك ما تفعل هذا إلا في المكان الذي يمكن أن تدخل بنعليك فيه. نعم مسجد مثل المساجد المعتادة في السابق لا فيها فرشة ولا فيها شيء هذا صح، لكن تدخل نظافة ومجعول فيها ناس ينظفونها وكذا ثم تدخل ابن عليك وتظن، الأولى أنك ما تفعل هذا. نعم. هذا سائل يقول أنا أعرج لا أستطيع الصلاة في حالة القيام إلا بواسطة العصا، علما بأني إذا تركت العصا سقطت على الأرض، فهل صلاتي حالة استنادي بالعصا صحيحة؟ نعم، إذا كانك تستند على العصا وأنت يعني قائم فلا بأس، العلماء ذكروا رحمهم الله أن الإنسان إذا ما يستطيع القيام لكنه يستطيع أن يستند على عصا أو يستند على سارية، مثلا يجعل ظهره على العمود مثلا ولا على سارية ولا على جدار ويصلي قائم، فهذا أولى من أن يصلي جالس، ولو صلى جالس فهم أذن له لأنه ما يستطيع، لكن لو فعل هذا فلا بأس. هذا سائل يقول رجل لم يصلي على الجنازة وهو في المسجد هل عليه إثم؟ نعم ليس عليه إثم، لكنه فوت على نفسه أجر عظيم، فوت على نفسه قيراط من الأجر. وإلا ما دامت فيه ناس يصلون عليها أفرض الكفاية وصاد ذنبهم، لكنه هو حرم نفسه الخير. ما ينبغي للمسلم أن يحرم نفسه الخير الذي حث عليه النبي وبين أجره وقال من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر ومن تبع حتى تدفن فله قيراط آخر. فله قيراطان، قيراط بالصلاة وقيراط بحضور الدفن. والذي يترك الصلاة على الميت وهو موجود بالمسجد هذا في الحقيقة من الجفا ومن عدم الرغبة في الخير وعدم الرغبة في العمل الصالح. ولا يليق هذا بمسلم أنه يشوف الخير قدامه ولا يشق عليه ولا يكلفه ويتركه، يلك الأجر الذي يعده الله له، هذا في الحقيقة جفا وعدم رغبة في الخير. نسأل الله السلامة. هذا سائل يقول هل يصح دفع الزكاة لشخص واحد؟ نعم يجوز دفع الزكاة لشخص واحد إذا دفعت لشيء بمقدار ما يكفيه سنته، أما الزايد عن هذا لا. فلو قدر إن شخص مثلا عنده زكاة وأراد أن يبر هذا الشخص بعينه وهذا الشخص ما عنده شيء فقير محتاج للزكاة، وأنه يكفيه مثلا بالسنة مثلا 20,000 أو 10,000 تعطيه بمقدار ما يكفيه من السنة لكن ما تزيد عليه، بمقدار ما يكفيه سنة فلا بك أن تعمل هذا. أنا هذا سائل يقول رجل قدم من قطر على نية العمرة عن طريق البر ودخل مكة بدون إحرام ماذا يلزمه الآن؟ كيف؟ رجل قدم من قطر على نية العمرة عن طريق الرياض عن طريق البر مرورا بالرياض ودخل مكة بدون إحرام ماذا يلزمه الآن؟ يلزم الذي يلزمه الآن أن يخرج إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم ولا شيء عليه. أما دخوله بدون إحرام مع نيته للعمرة فهذا لا يجوز، والنبي نهى عن هذا. ولما بين المواقيت عليه الصلاة والسلام قال ميقات أهل المدينة للخليفة وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل الشام الجحفة وميقات أهل نجد القرن وميقات أهل العراق إلى تعرق، قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد أحدهم، ومن كان منزله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. لكن ما تجاوز الميقات بدون إحرام، فإن تجاوز الميقات فلا يخلو من حالتين، إما أن يحرم بعد ما تجاوز الميقات فهذا وجب عليه دم لتجاوز الميقات وإحرامه دون الميقات. أما من دخل ولم يحرم وسأل مثل هذا الرجل وسأل يقول أنا والله دخلت الآن ولا أحرمت وش أسوي، نقول اخرج إلى الميقات وأحرم بالعمرة من ميقات الذي مرت عليه ولا شيء عليك. هذا سائل يقول هل يجوز قراءة القرآن على روح الميت؟ ما في بأس، تقرأ القرآن تهدي ثوابه لميت مسلم لا بأس بذلك، وهذا إن شاء الله تؤجر عليه. نعم. هذا سائل يقول رجل توفي وعليه قسائم للمرور لم يسدد، هل تعتبر دين عليه وهل يجب للورثة تسديده؟ نعم سدد، لأن هذا ألزم بها من قبل ولي الأمر وما ألزمه به ولي الأمر من إذا كان خطأ محقق، يعني لا بد من التثبت. إن كان ما هو حق خطأ ربما إن بعض مثلا الجنود يغلطون أو ربما أنه يحصل بينه كلام وكذا ثم يعطيه قسيمة تنكيل له هذا ما يلزمه، لكن كان صحيح أنه خطأ ارتكب خطأ فنعم لازم من دفعه، لأن الخطأ هذا يترتب عليه مضرة غيرك، هو المسألة مسألك أنت، هذا يترتب عليه مضرة على عموم المسلمين. فلو قدر الإنسان مثلا جاء أو مسرع والإشارة حمراء وقطع الإشارة هذا ضرر على غيره. الناس الآخرين اللي لهم الخط بيمشون، ثم يجي هذا وربما يصدم له إنسان أو يصدم سياره ويتضرر بالسيارة الثانية. فهذا المنع منع لمصلحة عموم المسلمين، وأنت واحد من المسلمين، هذا عمل من أجل سلامتك ومن أجل سلامة الآخرين. فالواجب أنك مثلا أي أنك تساعد على هذه الأمور، ولو قدر أنك ارتكبت خطأ في مثل هذه الأمور لابد أن تبذل الجزاء الذي وضع عليه، لأن كثير من الناس ما يكفيهم قولة لا تفعل هذا ولا، حتى يقرم وحتى يؤدب. ترى الناس ما ينفع فيهم إلا الأدب، الأدب إما بالمال وإما بالسجن وإما بغيره. فهذا شيء مصلحة لكل واحد من المسلمين، وأنت إذا أنت واحد منهم فخطأك هذا يضرك أنت بنفسك ويضر غيرك، فلا بد من هذا. فالذي وجب عليه حق للمرور وكانوا، ولكن لا بد من التثبت، هل هذه قسيمة حق أو سبحان الله تسير من بعض الشرطة أو بعض أهل المرور؟ لا بد يتثبت. فإذا ثبت أنها مخالفة صحيحة لا لازم يسلمها وتسلم من تركته هنا. هذا سائل يقول هل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة؟ الجوارب يصح المس عليها لكنها مشروطة بشرط، وهو أنها لا تصف البشرة. فإذا كان عليك شراب اللي هو الجورب لك أنك تمسح عليه، إذا كان ما يشاف الجلد جلد الرجل منها، لو لبست الشراب ما تعرف هذا الرجل هل هي مثلا بيضاء أو سمراء أو كذا، ما تعرف لك أنك تمسح عليها. لكن كانت خفيفة أنك تشوف مثلا بشرك هذا ما يجوز المس عليها. هذا سائل يقول رجل أخذ دخانا بدين وبعد مدة ترك الدخان وتاب، وهل يلزمه تسديد هذا الدين؟ اي نعم ولك ما يلزم، يا من تاخذ وتشرب يعني تقول هذا، ولا سرق تدخل منك فلوس تقول لا ما اعطيك هذا ما يجوز، لا الدين يلزم انك تسلمه. وان كان انك انت حرم عليك الشراء ويحرم عليك بذل المال فيه والبائع كذلك يحرم عليه، لكنك ما تاخذ اموال الناس وتشرب وتنم منهم انت تقول والله هذا انا ما اعطيكم هذا حرام، لا هذا ما ينبغي. هذا سائل يقول هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بدون إحرام مثل الطواف؟ لا، الصفا نعم بدون إحرام قد يكون، إنه مثلا الإنسان إذا حج وجاء رمى الجمرة وحلق رأسه بقي عليه الطواف والسعي يلبس ملابسه ويطوف ويسعى وهو عليه ملابسه ما يخالف، لكن السعي بين الصفا والمروة ما يشرع للنفل، ما يسعى بين الصفا إلا لسعي حج أو سعي عمرة فقط، وليس فيه تطوع، التطوع في الطواف فقط، السعي ما فيه تطوع، فيه الواجب. إن كانت محرم بعمرة يجب عليك السعي تسعى مرة، كانت حج يجب عليك السعي، غير هذا ما هو مشروع. هذا سائل يقول سكنت في بجوار الحرم للصلاة ولكني لم أطف بالبيت فترة جلوسي في مكة، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، الطواف بالبيت سنة وفضيلة، والله يقول وقد طوفوا بالبيت العتيق، فضيلة عظيمة، ما ينبغي للمسلم أن يفوت على نفسه، لا سيما الرجل القادم الآفاقي الذي ليس من مكة، لأن أهل مكة ما داموا فيها يصير له فرصة يطوف وكذا، لكن هل يبي يجي 10 أيام ولا أسبوع ويترك هذه العبادة العظيمة التي لا يجدها في غير مكة؟ هذا من الجفاء، إنك تجي ولا تطوف بالبيت، صلي ولا تطوف بالبيت، هذا جفاء. هذه عبادة شريفة وعبادة لا تحصل في الدنيا كلها إلا لمن هو فيها، فلا ينبغي الإنسان يفوت عنه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الآفاق الذي يأتي ما هو من المكة، الآفاق الذي يأتي الطواف في حقه طواف النفل أفضل من صلاة النفل، أما بالنسبة لها المكة لا، يصلي ويطوف، ولأنه الطواف متمكن منه كل وقت ومقيم. لكن الآفاقي الذي يجي أسبوع أسبوعين ويروح ينبغي يكثر من الطواف، لأن يعني هذه العبادة ما تحصل له إلا ما دام في هذا البيت، وإذا سافر ما تقدر عليها. فهذا ما ينبغي للإنسان أن يترك هذا هذه العبادة العظيمة التي لا توجد. وفي الطواف هذا في الواقع فيه فضل عظيم وأجر عظيم، والله أمر بالطواف به، وهذا من تعظيم البيت. ثم أيضا في فعلك هذا تشبه بالملائكة، الملائكة التي في السماء يطوفون على البيت، البيت المرفوع على مقدار محاذ للكعبة في السماء، كل يوم يدخل فيه 70,000 من الملائكة يطوفون به ولا يعودون به. كل يوم 70,000 يطوفون إجلال لله وتعظيم لله. ففعلك له أجر عظيم وتعظيم لهذا البيت اللي أمر الله بتعظيمه، وعبادة شريفة ما تجد بغير هذا، وتشبه بالملائكة في طوافهم في البيت المرفوع. نعم. هذا سائل يقول: إذا دخل رجل المسجد والصف كامل هل يجوز له أن يقف وحده؟ نعم. إذا دخل رجل المسجد والصف كامل هل يجوز له أن يقف واحد منفرد خلف الصف؟ لا، صلاة المنفرد خلف الصف ما تصح. النبي لما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره بإعادة الصلاة. ولكن إذا دخل الإنسان المسجد فينبغي أنه يبحث فما يجد فرجة أو كذا، أو يكاحل بين اثنين ويدخل في الصف. فإذا ما تمكن من ذلك يأتي إلى وسط الصف اللي خلف الإمام ويطرب من أحدهم، بمعنى أن مثلا يلمس بيده لمس خفيف مع كتفه ولا كذا، ويقول: من فضلك تأخر. فإذا أطاع وتأخر فهذا أفضل وأكمل. يقول الواحد، يقول للثاني، يقول للثالث. إذا ما أطاع أحد ولا وجد مكان وصلى وحده، بعض العلماء يقول يجزي، بعض العلماء يقول لا، ولا يجزي ولا في هذه الحالة. لكن ما ينبغي لك انك تجي وتجد الصف مليان ثم تقوم وتسحب لك واحد تمسك ثوبه وتجره، لا، هذا ما ينبغي، ما ينبغي هذا. انما استاذن منه واطلب منه برفق ولين، يمكن انك تكتبه وتقول: من فضلك تأخر، انا مالي مسانا بصف تأخر. فاذا تأخر كبرت تكبيرة الإحرام وصليت انت وياه، وهذا المطلوب. لكنك ما تجر احد الا باذنه، بعد ما تخبره وتطلب منه. ما لك حق على الناس تسحب الواحد، هذا من سوء الادب، فلا تفعل هذا. لكنك اذا فعلت هذا واخبرته وطلبت منه وتفضل عليه جزاه الله خير، فهو يشكر على هذا وله اجر، وله اجر مصلاه. المصلى اللي كان فيه ولو كمل صلاته بالصف الثاني له اجره، لانه ما تاخر الا لغرض صحيح ولأجل جبر خاطر المسلم ولأجل تحصيل فضيلة هذا المسلم، فهو يحسب له أجره. فينبغي لمن طلب منه ذلك أن لا يتأخر عن هذا. ينبغي إذا طلب منه يتأخر فيتأخر معه ولا يمتنع منه. هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي، خلك لين مع إخوانك، وخلي إذا طلبك ومساكينك مش معه. فهذا مثل هذا ينبغي أنه يفعل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.